أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء الأيام بالخير والبركة والعزة والسعادة واليمن والرفاهية والنصر والتمكين. اللهم آمين. أستأنف حديثي مع حضراتكم في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، حيث الجزء الثاني منها في بيان الصواب من الخطأ حول الأفكار التي خالفت المنهج الصحيح. سبق الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة حول رتائج الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قدر. ومن خلال هذه الركائز الست تعرفنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم رحنا ننظر في مسائل العقيدة لنفرق بين حق وباطل وبين هدى وضلال. ووقفنا مع مقدمات في قضايا الإيمان والكفر والشرك، وأن الكفر ينقسم إلى أقسام، وأن الشرك ينقسم إلى أقسام، وما يرادف هذا من ظلم أو فسق أو جاهلية أو جهل أو نفاق أو ضلال. كذا رأينا في مصطلحات القرآن الكريم أن كلمة المعصية والسيئة والذنب والخطيئة والإثم لها إطلاقات وليست بمعنى واحد، فمنها ما يكون بمعنى الشرك، منها ما يكون بمعنى الشرك وما دونه، ومنها ما يكون بمعنى ما دون الشرك. وضربنا لذلك أمثلة في آخر المحاضرات الخمس من بعد 90، وهذه محاضرتنا 96 إن شاء الله تعالى. نواصل بها المسيرة في ترشيح المسار في قضايا العقيدة التي اختلف عليها أو التي ضل فيها نفر ممن يحسبون على الصحوة الإسلامية. وقبل بدء الكلام بزيان المصطلحات ووضع النقاط على الحروف، ويبقى الرد على المناهج الضالة التي نهت إلى إفراط متمثلة في فكر الخوارج والتكفير، أو مالت إلى تفريط متمثلة في فكر الشيعة والمتطرفين. وفكر الخوارج كما علمته في محاضرة من المحاضرات تبلور ليصبح فكرا تكفيريا على نطاق واسع، وعرف في العصر الحديث باسم فكر التكفير. وقد علمت في المحاضرات الأخيرة السابقة لماذا نشأ فكر التكفير، ومتى نشأ، وأين نشأ، وعلمنا أسباب نشأته، سواء فيما ارتبط بأمور خارجية عن الشباب أو بأمور داخلية فيه. وذكرنا من الأمور الخارجية ما حدث لهم في السجون والمعتقلات في محنة 65 مع الإخوان المسلمين، وذكرنا أمورا تتصل بهم كعدم فهمهم الفهم الصحيح لقضايا العلم، وعدم أخذهم العلم من شيوخه وتلقيهم العلم من الصحف، وبحثهم عن المتشابهات والجزئيات، وتركهم للكليات والمحكمات، وعدم التفرقة بين الثوابت والمرن، وعدم التفرقة بين الكليات والجزئيات، إلى آخر ما ذكرناه من أسباب ظهور فكر التكفير في العصر الحديث في من سموا أنفسهم بجماعة المسلمين، ولكن الاسم انحصر فيه. أما المشهور عنهم فهم جماعة التكفير والهجرة، وهو الاسم الأليق به، لأنهم من حيث التكفير يوجهون الكفر جزافا على الناس، ويعممون أمر التكفير حتى ينسحب على كل المسلمين، فلم ينجو من الكفر ولا من التكفير إلا هم. وأما كلمة الهجرة فلافتراضهم الهجرة من المجتمعات الجاهلية، فلما أيقنوا أن كل المجتمعات الجاهلية أوجبوها إلى الكهوف والجبال والصحراء والبوادي. نعم، لقد توسعوا في أمر التكفير لقضايا عندهم أو لمبادئ أرسوها في فكرهم، هذه المبادئ وصلت بهم يوما ما أن التكفير لم ينحصر في غيرهم، بل تعداه إلى ذواتهم هم، لا ليكفر بعضهم بعضا، وإنما ليكفر الإنسان نفسه حسب المنهج الذي وضعه. كيف؟ من خلال منهج فيه الحد الأدنى للإسلام، كل فرائض الإسلام، فيه الإصرار على المعصية كفر، فيه أن الحاكمية لغير الله كفر، وأن من تحاكم إلى الطاغوت أو رضي بحكمه أو سكت عن ذلك فكل ذلك كفر، وأن الإنسان لا يعذر بجهله كما لا يعذر بخطئه في تأويله، ولا يعذر بالإكراه، وأنه يجب عليه لزوم الجماعة المسلمة متى وجدت وإن كانت فردا او افرادا معدودين، ولزمته بيعة في عنق كما وجبت عليه الهجرة واعتزال المجتمعات الجاهلية بتحريم التعليم في معابدها الجاهلية والصلاة في مساجدها التي هي مساجد الضرار إلى آخر هذا المنهج، والذي فيه الأخذ بالمرحلية في فترة الاستضعاف والانتقال من مرحلة ملكية إلى مدنية مع التمكين. هذه عناوين لمنهج آمنت به فرقة التكفير والهجرة. أمام هذا الفكر حكموا على مجموع الناس بالكفر. لماذا؟ لأنه من الناس من لم يصل إلى الحد الأدنى للإسلام، ومنهم من تحاكم إلى الطاغوت أو رضي بحكمه أو سكت عنه، ومنهم من عصى أو أصر على معصية، ومنهم من وقع في شركيات بجهل، ومنهم من أخذ برخصة الإكراه أمام اضطرار أو أمام ضرورة واعتقاد، فقال قولا كفريا أو نحو هذا ولا عذر له بالإكراه عنده، أو أنه لم يقع في شيء من هذا بددا لكنه لم يعتزل المجتمعات الجاهلية، أو أنه اعتزلها لكنه لم يبايع جماعة المسلمين وإمامهم. إذن لن يسلم إنسان في الدنيا من الحكم عليه بالكفر، لأنه إن نجا من واحدة يقع في الأخرى. يعني هو إن نجا في مسألة الحد الأدنى الإسلام ونقض كل الإسلام لن يصر على معصية قضية الحاكمية مية مية، لا يعني هو الجاهل لم يقع تحت رأي الإكرام، لم يتأول خطأ، لكن مثلا لم يبايع جماعة المسلمين متمثلة في شكر مصطفى يومها والأتباع الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين، أو كان في تعليم ولم يترك تعليمه، أو لم يؤمن بالمرحلية فلك الاستضعاف حتى يأتي زمن التمكين. فأمام هذا المنهج والاقتناع به اقتنعوا بكفر المجتمعات كلها. طيب هذه يعني مسلم بها أو غير متغربة، غير متغربة بالنسبة له وبالنسبة لنا، يعني يقول لك إذا عرف السبب بطل العجب. فإذا وجدت إنسانا يكفره وهو على هذا المنهج خلاص، ما هو في مرة وأنا طالب في الكلية وجاء واحد من فكر التكفير يريد أن يبث فكره هذا في أوساط الشباب، طلبة المدينة الجامعية، أقوم اليوم استقبله أكرم ضيافته، جاء وقت الغد مش نصلي الفجر، قال له لا مش صلينا، صلينا الفجر وبعدين عدنا، فالاخ ولد عندي بيت حاله كذا وكذا، اخ مسلم فاهم بيتكلم بعلم ما شاء الله، بس لما جاء وقت الفجر ما رضيش يطلع يصلي معاه، رحنا له انت يعني ما صليت الفجر معانا ليه؟ قال ايه شروط الامامه؟ لا هو الاسلام والذكوره والحرية والقلوب والعقل. أنا بختلف معكم في الشرط الأول، خلاص وضحت المسألة، ما أنت بتقول الأول شرط الإسلام بعدين بتكمل بقى عملية البلوغ ولا العقل ولا الحرية ولا لا. قال لك أنا بختلف معك في الشرط الأول، وضحت المسألة، عرف السبب بطل العجب. أعود إلى القضية، لما تم تكفير من سواهم؟ قلنا امر معروف سبب، لكن المسألة وصلت لحد انه كفروا بعضهم بعضا. يعني هم مثلا كانوا حوالي 20 في البداية، مثلا اختلف بعضهم مع بعض وصار كل واحد منهم يمثل فكرا ويمثل فرقة ويكفر الآخرين، لغاية لما تلقينا بواحد كان اسمه عبد القادر، كان ليه مقولة ما تتنسيه، يقول فيها كل العالم كافر إلا عبد القادر، كل العالم كافر إلا عبد القادر، يعني نفسه. طيب ده مش كده بس، الشخص اللي اختلف معانا في شرط صلاة الفجر انا بختلف معك في الشرط الاول، انا كان عندي دراية بالمنهج، مسألة الإصرار على المعصية ومسألة كذا وكذا، فأنا وجدته لابس بنطلون جيني وخالف اللحية، ده حكم المنهج اسمه إصرار على معصية، والإصرار على المعصية عندهم كفر. فبقول له طيب فيعني بتكبرني، طب ايه رايك في اللي انت بتعمله ده؟ انت حلقت اللي حرق اللي المعصيه، ولما تحلقها كل يوم الاصرار على المعصيه، ولبس البنطلون الجنس في منهجكم ايه؟ التكبر بالكفار، وده يبقى ايه؟ قال يبقى كفر. يعني انت اللي بعيد تبقى انا كافر. كافر؟ انت الان بس ده اسمه كفر مؤقت، اسمه كفر مؤقت. طب وليه؟ قال انا وقعت فيما يخالف المنهج، بس لاني في فتره الاستضعاف، فلغايه لما يبقى في تمكين فده يبقى كفر مؤقت. انا عاوز اصل بيك الى ان شوف الكفر او الكلام او الغلو، ما وقفش عند حد انه كفر الناس، لا، انه يكفر بعضهم بعضا، لا، ده وصل لحد انهم كفروا انفسهم، الواحد كفر نفسه. ودينا بديلك مثال، يعني قصه واقعيه، بقول له ما دمت انت بتحرق اللحيه كل يوم ولا اصرار على معصيه، والاصرار على معصيه عندك كفر، تبقى ايه؟ قال لي كافر. وراح استدرك قال لي بس ده اسمه كفر مؤقت، مؤقت في فتره الاستضعاف لغايه لما نتمكن. المشكلة بس ده وصلت المسألة ان هو الغلو المرض والعياذ بالله، وصلت المسألة انه مش يحكم على عوام الناس بالكفر، او زي ما الخوارج حكموا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة اجمعين بالكفر، لا، الى حد تكفير الانبياء. الله، ودي ده ازاي؟ طيب هذه عندهم في ايه في القران بتقول وعصى ادم ربه فغوى، المعصيه التي وقع فيها ادم اورثته كفرا، الا انه لما تاب عاد لحظيره الايمان. فاذا وجدوا في القران ما يشير الى ان النبي من الانبياء وقع في معصيه من المعاصي، حكموا عليه بالكفر وسموه كفر لحظ. يبقى الكفر اللي هم اسمه كفر مؤقت، وكفر الانبياء كفر لحظ، وكفر غيرهم كفر اكبر، كفر مخرج من المله. وكل هذه التقييمات، شوف لما يقول لك هو والعياذ بالله البعيد كافر كفر مؤقت، والنبي من الانبياء لما يقع في الذنب يبقى كفر لحظ، وبقيه الناس كفر مخرج من المله، يقسم الكفر بهذه التقسيمات. لكن لما تيجي تقول له ابن عباس حفر الامه وترجمان القران قال في كفر دون كفر، وقال ليس كمن كفر بالله وملائكته وليس بالكفر الذي يذهبون اليه. يقول لك هذه تقسيمات يعني هو يقول لفظ والعياذ بالله يعني تقسيمات لا فائده. هو بحسب كلامهم وحسب ما كتبوه في كتاباتهم يسموا هذه التقسيمات لا فائده. ما اللي انتم قسمتموه يبقى ايه؟ يبقى اسفل. وبعدين لما تصل المساله لحد انه يحكم على الانبياء بانهم اذا وقعوا في المعصيه فقد كفروا، لكنه لانهم انبياء لا يستمرون على هذا الكفر ولا هذا الذنب فيبقى اسمه كفر لحد. كلام خطير وخطير جدا واخطر من كده ما فيش. وجد هذا المنهج في ظل البعد عن عقيدة أهل السنة والجماعة بوسطية هذا الدين التي خالفت إفراط الخوارج أو تفريط المرجئة. وطبعا كما قلت وكررت جاء فكر التكفير امتدادا لفكر الخوارج. أخذ فترة يقف على الطرح يمكن من بداية سنة 70 أو 71 ولغاية سنة 77 وهو ينتشر في البلاد في المدن والقرى ويجد ردود فعل تساعد على انتشاره لغاية لما قضي على زعماء هذا الفكر. ومن ناحية أخرى وجد بفضل الله عز وجل عدد لا بأس به منهم أفاق لنفسه وعاد إلى صوابه ورجعوا عن فكر التكفير والهجرة وكتبوا كتابات تبين بطلان هذا المنهج. فكانوا كما يقول المثل أهل مكة أدرى بشعابه، لأنك أنت لا تجد فكر التكفير مسطرا في كتاب، إنما نقل على ألسنة شكر مصطفى ورفقائه وتلاميذه. وبعد ذلك دون في بعض الكتب وربما طبع البعض منها مثل كتاب التكفير والهجرة وجها لوجه لواحد كان من عمد التكفير ورجع عنه. وفي كتب اخرى لم تطبع كانت عباره عن مخطوطات او كراسات. في فتره ما انا كنت ادرس رساله الماجستير التخصص عن فكر التكفير والهجره والتي كان نتاجها هذا الكتاب، طبعا كنت اجتهد في اني اعثر على كل ما كتب عن التكفير وضد التكفير ومن كان في التكفير وخرج عنه ومن واللقاء بأشخاص وما إلى ذلك حتى أستوثق لأمر كان ينظر وجود مراجع له تماما في المكتبة الإسلامية. اللهم إلا أنك تجد الفكر مدونا مثلا في محاكم الشكر مصطفى، لكن الرد على هذا الفكر موجود في كتب أهل السنة والجماعة. وبما أن الفكر له جذوره القديمة وأصوله التي يمثلها فكر الخوارج، زد على ذلك أنه تبلور وأضيف إليه حتى أخذ شكل الفكر من ناحية العقدية ومن الناحية التشريعية ومن الناحية الاجتماعية. يعني مثلا في العقيدة أمور أساسية تتمثل في تكفير المصر على المعصية وقضية الحاكمية وقضية الحد الأدنى للإسلام. في الناحية التشريعية ما يسمى بقضية الحجيات، قضية الحجيات يعني أن الحجة في الدين قرآن وسنة، ولا قول بقياس ولا إجماع، ومن قال بقياس والإجماع فقد كفر. وبالتالي كفروا كل أئمة المذاهب وأتباع أئمة المذاهب، لماذا انهم يقولون بالقياس ويقولون بالاجماع؟ هذه قضيه في الناحيه التشريعيه، ومن النواحي التشريعيه عدم العذر بالجهل او عدم العذر بالخطا في التاويل او عدم العذر بالاكراه. نواحي اخرى مرتبطه بقضيه الجماعه والبيعه والهجره والمرحليه ومفهوم الاميه والتعليم ومفهوم التمكين والاستضعاف ومفهوم دار الاسلام ودار الكفر. هذه قضايا كلها موجوده في المنهج. طيب احنا عرفنا عناوين وعرفنا مقدمات لهذا الفكر، يعني ليست هذه المقدمه الاولى في حديثنا عن فكر التكفير والهجره، بل في المحاضرات السابقه راينا الاسباب التي دفعت هؤلاء الشباب دفعا الى هذا الفكر. واليوم نريد ان نقف على بعض المبادئ التي اعتنقوها وامنوا بها لنفرق بين الحق من الباطل والصواب من الخطا في هذه القضايا. لتكن اولى القضايا قضيه الحد الادنى للاسلام. هو المصطلح ذات حد ذاته مصطلح مخترع ومبتدع، يعني كلمه الحد الادنى للاسلام ده مبدا عند التكفير والهجره. لكن هل في عند السلف الصالح من قال ان في حاجه اسمها الحد الادنى للاسلام؟ لا. طيب ايه الحد الادنى للاسلام في فكر التكفير والهجره؟ قالوا هو كل فرائض الاسلام. وانا هنا بدري تنبيه، كلمه كل فرائض الاسلام تختلف عما يمكن ان يدور بذهنك او خلدك ان يحيى بها اركان الاسلام: الشهادتان والصلاه والزكاه والصوم والحج. لا، فلو كانت كده تبقى بسيطه. وبعدين لو هذا المعنى هو المراد فيقول الحد الادنى للاسلام هو اركان الاسلام، لكنهم عنوا بقوله كل فرائض الاسلام، كل تشريع الاسلام، مع انه من البدايه بنقول لهم نحن نتحدى جماعه التكفير ان يقولوا لنا ما هي فرائض الاسلام. ما هي فرائض الاسلام؟ ما في واحد عدها، ما في واحد حقرها وقال ممكن تكون مثلا 80 فريضه ولا 110 ولا 150، وهم نفسهم ما يعرفوش كل فرائض الاسلام. بيجي قضيه من قضايا الجامعه بتقول دي فرض، تعرف ان هي فرض، وبتفرق ما بين ان تكون فرض عين او فرض كفايه، واحيانا لا تسمى باسم الفرض وانما تسمى شرط او تسمى ركن او قد تكون واجبه. زي لما كده في مناسك الحج في شيء اسمه ركن لا يجبره شيء اذا ترك، الوقوف بعرفه ركن، طواف الافاضه ركن، السعي ركن عند ثلاثه من الائمه واجب عند الرابع مثلا. يبقى في ركن وفي واجب، الواجب لو ترك زي واجب امر الجمرات، واجب المبيت في منى او في مزدلفه، او واجب ان لا تتجاوز الميقات بدون احرام، هذا الواجب يوم ما يترك ليجبره دم. في شيء اسمه شرط، والشرط منه شرط صحه وشرط كمال، زي ما قلنا الفرض منه فرض عين وفرض كفايه. الشاهد انه امام هذه القضايا انت تقرا كتب السنة، تقرأ كتب الفقه، تحاول تعد الفرائض، ممكن تعرف ايه الفرق بين الفرض والسنة، والفرق بين الفرض والواجب، فرق بين الركن والشرط. لكن عشان في الأخير تطلع بمجموعة أرقام أو برقم تقول أن فرائض الإسلام تعتبر 200 فرض، لا، انما ممكن تقول حوالي كذا. فلما يجي يقول لك الحد الادنى للاسلام هو كل فرائض الاسلام دي ما حدش احصاها وقال هي كذا، زي ما احنا بنقول اركان الاسلام الخمس، لكن فرائض الاسلام كام؟ لو سالنا شكر مصطفى نسبه، لو سالنا شكر مصطفى نسبه الله يرحمه اللي هو يعني صاحب هذا الذكر، مش هيقدر يقول لنا ايه فرائض الاسلام. القضيه وهم يقولون في الحد الادنى للاسلام يقول كل فرائض الاسلام، بحيث لو اتى المسلم بتسعه وتسعين في المئه منها دون الواحد في المئه المتبقي فليس بمسلم او فليس مسلما. لو اننا ادينا 99% من الفرائض وبقي 1% فلا يكون الانسان قد ادى الحد الادنى للاسلام. وضربوا لذلك مثالا، لو اردنا ان نذهب الى مكان ما وقطعنا معظم المسافه وبقي كيلو واحد فاننا لم نصل اليه ما دمنا لم نقطع. يقولون هذه بديهية يجب التسليم بها. طيب في بيان الحد الأدنى من الإسلام لمعرفة من المسلم ومن هو غير المسلم، قالوا لا بد وأن يعلن المسلم كفره بالطاغوت وإيمانه بالله، وأن يكون تسليمه لله وحده، وذلك الذي توجبه الشهادة بقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم الشهادة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في طاعته، وذلك ركن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أي مبايعته على الإسلام، وإتيان الفرائض التي افترضها الله عليه والمداومة على ذلك، ولا يأتي بناقض ينقض إسلامه. كلامه عن الحد الأدنى للإسلام لمثابة فهم، لكن شابه الخلق في فارق بين ما هو مطلوب من المسلم وبين الحكم على المسلم. الحكم على المسلم عندنا نحن أهل السنة والجماعة أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكمنا له بالإسلام. سمع مشير دخل لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يجهل معناه، محكوم له بالإسلام ومطالب أن يتعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله من داخل الإسلام من خلال أنه مسلم من حيثية الإسلام. نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه وليس بقلبه، محكوم له عندنا نحن الناس بأنه مسلم على قاعدة لنا الظاهر والله يتولى الظاهر، وبناء على حديث إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم، وبناء على واقع عملي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافسين الذين أظهروا إسلاما وأبطلوا كفرا أنه عاملهم معاملة المسلمين بالظاهر، مع أن الله أطلعه على أمرهم وأعلمه بأسمائهم وعرفهم له، ولما نزلت ولا تصلي على أحد منهم كان هناك بيان مكتمل عند النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء المنافقين، كل من مات منهم لا يصلى عليه حتى مات عليه الصلاة والسلام وترك سر المنافقين مع حذيفة، فما يموت أحد إلا ويسأل حذيفة ليسأل أهو من المنافقين أم لا، لتنفيذ أمر الله عز وجل في الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومع هذا فكان حكمه في الظاهر الإسلام، وهذا معناه أن الإنسان يحكم له الإسلام بصدور الشهادتين منه بدون ما يؤدي فرائض الإسلام. عم الشيخ الأول نحكم له بالإسلام بالشهادتين ثم نطالبه بأركان الإسلام وفرائض الإسلام، لكن لو لم نحكم له بالإسلام بالشهادتين فما قيمة أن يصلي؟ هو غير محكوم له بالإسلام وبيصلي، طب تقبل الصلاة من كافر؟ ولا هتسميه في قائمة الانتظار؟ نخترع له مصطلح زي المصطلحات اللي اخترعوها، نقول ده في قائمة الانتظار عشان يدخل الإسلام، فلازم يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد المجاهد فريضة، ويأمر بالمعروف وده فريضة، وينهى عن المنكر وده فريضة، ها؟ ونبدأ ندور على بقية فرائض الإسلام وكل ده ولما يحكم له بالإسلام. طب وهل تقبل الصلاة من كافر أو الصيام أو الزكاة أو أي فريضة من فرائض الإسلام؟ ده احنا نقول في الشرط الأول من شروط أي عبادة في العبادات الإسلام، لأن العبادة قربة إلى الله جل وعلا، والكافر ليس من أهل القربات على الرغم من وجود القول الذي يقول بأن الكافر هو مطالب بتكاليف الإسلام فقد يؤاخذ عليها كما يؤاخذ على عدم الإسلام ذاته، يعني هو مطالب أن يكهد شهادة التوحيد ومطالب بالتكاليف، طب هو لم يكهد شهادة التوحيد، إذن لا يطالب بالتكاليف حتى يكهد شهادة التوحيد. فإذا قلنا لا يجوز لنا أن نحكم لإنسان بالإسلام حتى يأتي بكل فرائض الإسلام فهذا أمر مردود بدهيا، لأنه لن تقبل منه عبادة باعتبار أنه غير مسلم، إنما يحكم له بالإسلام بصدور كلمة التوحيد منه، ثم هو يطالب انه يفهم لا اله الا الله محمد رسول الله، مطالب انه يعمل باحكام الاسلام ويقيم اركان الاسلام ويؤدي فرائض الاسلام. نحن نطالب بكل هذا تحت مظلة الاسلام، لا اننا ننتظر عليه حتى يؤدي الاسلام كاملا 100% وبعدين نقول له انت الان مسلم. هذا كلام غير مقبول وغير معقول وغير وارد اصلا، يعني هو عندهم كلام يقول لك ايه وقد ثبت انه لم يوجد احد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام اخل بهذه الشروط وحكم له بالاسلام. يقول لهم ده اللي ثبت انه ما في واحد شهد شهاده التوحيد وارجى النبي عليه الصلاه والسلام الحكم له بالإسلام حتى يحين وقت الصلاة فيراه أن يصلي أم لا، أو تجد في حقه الزكاة فينظر أن يزكي أم لا، أو يهل عليه هلال شهر رمضان فيراه صام أم لا، إلى آخر ذلك. إذن يثبت عقد الإسلام لمن نطق بالشهادتين، ويصير المرء بذلك معصوم الدم والعرض والمال، ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة والزكاة وسائر أمور الدين ويعاقب على تقصيره في شيء منها وهو مطالب بذلك ومحكوم له بالإسلام ما لم يأتي بناقض يناقض الدين أو بأمر يحكم عليه بأنه مرتد ولا يحكم عليه بالردة إلا من بعد إقامة حجة باستيفاء شروط وانتفاء موانع لأنه كما أن الإنسان يكون مسلما باختياره فكذلك لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان باختياره أما إن وقع في أمر من أمور الكفر جهلا أو اضطرارا أو إكراها أو نسيانا أو لسبب من الأسباب الأخرى فيما ذكرناه حول الأعذار في الشريعة خطأ النسيان والإكراه والجهل والتأويل والجنون ومن كان حديث عهد الإسلام ومن نشأ ببادية فإن الإنسان لا يكفر رغم أنفه ولا يكفر من حيث لا يشعر وإنما إذا اختار الكفر وقصده وفعل الفعل عمدا قصدا عن علم عن تذكر عن حرية لا عن خطأ ولا نسيان ولا إكراه ولا جنون ولا جهل لذلك من نطق بكلمة التوحيد فهو محكوم له بالإسلام ثم هو مطالب بأمور الدين من بعد الحكم له لأنه مسلم على عكس ما زعمته فرقة التكفير بأننا لا نحكم له بالإسلام إلا إذا أتى بكل فرائض الإسلام بل كل الأدلة متضافرة على أنه يحكم للإنسان بالإسلام بمجرد نطقه بالشهادتين وذلك في عشرات الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله متفق عليه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم عن المقداد بن عمرو الكندي أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ذلك بعدما قطعها أأقتله؟ قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. هذا رجل قد أثبت له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الإسلام لمجرد أن قال أسلمت لله مع أن قولته هذه جاءت بعد واقعة كل وقائعها تكاد تصرح بأنه قالها تقية وهربا من القتل، ومع ذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أي له حكم الإسلام كما تصير أنت بمنزلته قبل أن يسلم. فاتضح بهذا أن الحكم بالإسلام لا يرجع حتى تتم فرائض الإسلام كما يزعمون. حديث ثالث، وهو حديث أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فقبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم كان قد أثخن في المسلمين، أي قتل منهم كثيرا. قال: فلما قتلناه قال: لا إله إلا الله. قال أسامة: فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي فقتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، أي قالها تقية وفرارا من القتل. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: أشققت عن قلبه يا أسامة؟ أشققت عن قلبه يا أسامة؟ وفي رواية: كيف بنا بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ فما كان يكررها صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. فهذا حديث يبين الحكم بالإسلام لرجل قال لا إله إلا الله، فهو حكم من؟ حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل لمجرد أنه تلفظ بالشهادة. وإن كانت كل الملابسات تقول إنها تقية، ومع هذا صدر التعنيف الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة حتى قال قولته: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يوم إذ. وفي هذا نزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فتبينوا. أليس هذا ردا على ما زعموه في قولهم المسلم في حكم الإسلام وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أعلن كفره بالطاغوت وآمن بالله وأسلم لله وحده مع شهادته بالنبوة ودخوله في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإتيانه الفرائض التي فرضها الله عليه مع المداومة على ذلك، ولا يأتي بناقض ينقض إسلامه. ثم قال: وهل صح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام أحد من الناس خالف ذلك؟ فأجابوا بأنه ما صح ولم يصح، فأصبح هذا شرطا ضروريا للمسلم. وقلنا: بل ما صح شيء مما زعموه، فلم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم إتيان الفرائض لمن أسلم أو عدم إتيانه بناقض، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الإسلام ممن أقر بالشهادتين دون أن ينتظر الحكم له حتى يحين وقت الصلاة أو حول الزكاة أو شهر رمضان إلى آخر ذلك مثلا. الحديث الرابع في غاية الوضوح يبين أن الحد الأدنى للإسلام إن صح التعبير هو أن يشهد المرء الشهادتين ليكون مسلما. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب وهو في مرض موته: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والشاهد من الحديث: لو لم تكن لا إله إلا الله إسلاما تدخل صاحبها الجنة وتحرم عليه الخلود في النار، فلما يطلبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمه ويلح في طلبها ويقول له: أشهد لك بها يوم القيامة. وفي الحديث مصداق ذلك على العموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرجه البخاري وغيره: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه الأحاديث في مجموعها كما ترد على فكر التكفير، ترد على الخوارج، كذا ترد على رويدات هذا العصر ممن يزودون صفحات الجرائد والمجلات ويزعمون أن من مات على معصية يخلد بها في النار ولا يخرج من النار، كالذين سبقها رددنا عليهم فيما تغني الإشارة فيه عن العبارة، لأن الأمر يحتاج إلى تنويه فقط. وأحاديث أخرى فيما أخرجه الإمام أحمد عن يسار عن معاوية بن الحكم أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتجهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتجهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. وفي رواية: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذه الرواية التي ذكرت تخالف الرواية التي فيها إشارة إلى السماء والتي تذكر في باب الأسماء والصفات. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين معالم الإيمان لمن أسلم ويعلمهم الحلال والحرام، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحج من ربيعة فقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص اليك الا في شهر الله الحرام. فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباب والحنتم والنزفة والنقيه، وهي مشروبات مسكرة معروفة عندهم. فهذا مثل، والأمثلة كثيرة، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس شرائع الإسلام ومسائل الحلال والحرام بعد أن يحكم لهم بالإسلام، وحكمه كان بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كما لا يخفى عليكم أنه يثبت كذلك عقد الإسلام لكل من ولد لأبوين مسلمين أو كانت ولايته للمسلمين منذ صغره قبل بلوغه الحلم، فذاك المسلم المولود بالفطرة أو المسلم الذي هو له حق الولاية أو بولاية أحد المسلمين عليه منذ صغره يكون مسلما. ومن ثبت له عقد الإسلام صار معصوم الدم والمال والعرض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن الأحاديث التي تبين أن الإنسان يحكم له بالإسلام بكلمة التوحيد دون أن ينتظر عليه حتى يأتي بكل فرائض الإسلام، 99% لا يكفي كما زعم. أننا نجد هذا الحديث عن مالك عن عبيد الله بن الخيار أن رجلا ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ندري فيما ساقه حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذن في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. وفي رواية: إنا لم نؤمر أن نغلب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. فصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه لي من النار. وهذا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب أو وشى الثوب، أي يدرس ألوانه وأقلامه تبلى حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، وليدرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فكل هذه الأحاديث دلت على أن المسلم يحكم له بالإسلام بمجرد أن يشهد شهادة العهد وأن يقول كلمة التوحيد، ولا يرجع الحكم له في الإسلام حتى يأتي بكل فرائض الإسلام كما زعموا. فهذه أدلة متضاربة، ثم هي واضحة ظاهرة بحيث لا تحتاج إلى تفسير. وإن كان لأهل التفسير في هذه الأدلة شبهات يعرضونها فيما يسمى بشبهة البيعة أو شبهة الإقرار وشبهات أخرى، ربما يستدعي المقام من باب التوضيح وتتمة المعلومة أن نذكرها، ربما تركناها لوضوح القضية في أذهاننا، فإن الأمر ليس منقطعا على الرجل على هذا الفكر على قدر ما هو توضيح لقضايا العقيدة حتى لا ننزلق في نفس المنزلق الذي وقع فيه آخرون بسبب نفس من العلم تعلموه وبسبب شبهات قرت في أذهانهم أو وقعت في عقولهم، آمنين أن نضع الحق في نصابه وأن نسير على الصراط المستقيم وأن نلتزم بوسطية أهل السنة والجماعة وبفهم السلف الصالح، مكتفين الليلة بهذا القدر. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.